بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل أخي سيد. وعلى وعنهم يا عطية، وعن المؤلف عليه رحمة الله، وعنهم يا عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به، تعني إزاره، وفي رواية أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر الغسل، وذكر في هذا الباب حديث أم عطية، فإن حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها يعتبر أصلا في أحاديث الغسل، ولهذا كان كثير من الصحابة والتابعين إذا أرادوا أن يتعلموا الغسل، أي غسل الميت، جاءوا إلى أم عطية رضي الله تعالى عنها، فحديثها يعتبر أصلا، واشتهرت بتغسيل النساء، بتغسيل ماذا؟ الأموات من النساء، اشتهرت تغسيل الأموات من النساء. وأكثر من يروي عن أم عطية رضي الله تعالى عنها من الأحاديث هم اثنان: حفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين، الأخوان محمد وحفصة، أكثر من الأحاديث عن أم عطية، أي بمعنى أن مدار حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها يدور حول راويين، الأول محمد بن سيرين والثاني حفصة بنت سيرين، وهي أخت محمد بن سيرين. وحفصة أكثر رواية عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، واسمها نسيبة، وقيل نسيبة، فتح النون بضم النون. وأم عطية رضي الله تعالى عنها هي ممن شاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 7 غزوات، كانت تشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الموتى وفي تجريح مداوات الموتى، فكانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. وهذه كما جاء في مسلم هي زينب الذي توفيت، هي زينب زوجة أبي العاص، زينب زوجة أبي العاص الذي قالت عنها حين توفيت ابنته، فالمقصود بها زينب رضي الله تعالى عنها، وقد جاء مصرحا وهي امرأة أبي العاص. قال: فقال: أغسلنها ثلاثا. وتغسيل الميت لا يشترط أن يكون يعني ماذا بالثلاث، جماهير العلماء أن الإنسان إذا غسل الميت مرة واحدة وحصلت بها الكفاية أن هذا يكفي، الواجب هو تغسيل الميت. والأمر بتغسيل الميت يصدق بالمرة الواحدة، كما في حديث الذي وقصته الناقة، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا؟ أن يغسلوه بماء وسدر. والأصل في الأمر عند الإطلاق أنه يقتضي المرة الواحدة، فما زاد على ذلك يعتبر من قبيل ماذا؟ السنة. ما زاد على ذلك إذا احتاجوا إلى تغسيل الزيادة على الواحدة فهو يعتبر ماذا؟ من قبيل السنة. والتغسيل الميت عند العلماء على درجتين: الدرجة الذي يحصل بها الإجزاء، والدرجة الكاملة المستحبة. فالدرجة الذي يحصل بها الإجزاء أن تغسل الميت من أين ما بدأت، تبدأ من أعلاه أو تبدأ من أسفله أو من وسطه. المقصود تنظيف الميت، المقصود تنظيف الميت، هذا غسل يجزئ، هذا غسل ماذا؟ يجزئ. لأن بعض الناس قد لا يدري كيف يغسل الميت، نقول غسل الميت نظفه فقط، نظف الميت، تبدأ من يعني من وسطه، من أعلاه، من أسفله إلى آخره. فالمقصود تغسيل الميت غسل ماذا؟ نظيفا. فهذا هو الغسل ماذا؟ المجزئ. القسم الثاني الغسل ماذا؟ الذي هو الأكمل، هو الكامل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكر في الحديث هنا، ما ذكر في الحديث. إذن غسل الميت على قسمين، غسل مجزئ وغسل ماذا؟ كامل. والمصنف عليه رحمة الله يذكر ما يتعلق به الغسل الكامل، فقال اغسلنها ثلاثا. وهذا خطاب وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء المغسلات، ومن النساء المغسلات لزينب رضي الله تعالى عنها أم عطية، أم عطية، ومنها أيضا ماذا؟ صفية بنت عبد المطلب، كانت أيضا من المغسلات لزينب، ومنها أيضا ماذا؟ أسماء بنت عميس، ثلاث من النساء كنا يغسلن زينب رضي الله تعالى عنها. فقال أغسلنها ثلاثا. ولهذا يقولون فيما يتعلق بتغسيل الميت، لا يدخل لتغسيل الميت إلا من يحتاج إليه، فهذا قد تحتاج إليه في تجهيز الماء، هذا قد تحتاج إليه في صب الماء، وهذا قد تحتاج إليه في الدلك. من يحتاج إليه في تغسيل الميت يدخل على الميت، ومن لا يحتاج إليه لا يدخل. وهذا قد مر معنا في الأخصر، من لا يحتاج إليه لا يدخل على ما دعا الميت في أثناء تغسيله، إنما يدخل على الميت في أثناء تغسيله من يحتاج إليه، من يحتاج إليه. فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا، جاء في بعض ألفاظ الحديث أو سبعا، جاء في بعض ألفاظ الحديث ماذا؟ أو سبعا. وقال عليه الصلاة والسلام أو أكثر من ذلك. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا، ما قال أربعا؟ لأن السنة الوقوف على الوتر، السنة الوقوف على الوتر في تغسيل الميت. فإذا غسلت الميت مرة واحدة هذه وتر تجزئ، لكن إذا غسلته ماذا مرة أخرى نقول يستحب أن تزيد الثالثة، يستحب أن تزيد ماذا؟ الثالثة. وتغسيل الميت يعني أمر معلوم، ما هو تعبدي محض لأجل رفع حدث أصغر أو أكبر، لا، الميت ما عليه حدث لا أكبر ولا أصغر، وإنما يعني تغسيل الميت من أجل تنظيفه، فهو أمر يعني معقول المعنى، لا تعبدي محض. ولهذا ذكر العلماء إذا لم يجد الإنسان الماء لتغسيل الميت هل ييمم الميت؟ نقول لا، خلافا للجمهور. هل ييمم ماذا؟ الميت أي بالتراب؟ نقول لا، لا تفعل. المقصود في تغسيل الميت تغسيل نظافة، لا تغسيل ماذا؟ شيء تعبدي، لا شيء ماذا من قبيل التعبد، وإنما هو من قبيل ما يعقل معناه. وما هو الذي يعقل معناه في تغسيل الميت؟ تنظيفه. على هذا إذا لم تجد الماء لا ييمم، أو إذا تعذر تغسيل الميت بسبب أنه محرق مقطع ما تستطيع ماذا تغسيله، هل ييمم؟ نقول لا ييمم. فهذا هو الصحيح، أنه ماذا يغسل، فإن عجزنا عن تغسيله أو لم يوجد ماذا الماء فلا ييمم، لأن المسألة ليست ماذا من قبيل العبادات، ليست من قبيل العبادات. قال أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو أكثر ماذا من ذلك. قال إن رأيتن ذلك، رأيتن ذلك أي ما زال في اتساخ، ما زال في ماذا أوساق في الميت، ما زال في أوساق في الميت، معنى أنه ما هو رأي يعني محض، وإنما رأي مصلحة. إن رأيتن ذلك أي إن رأيتن ماذا المصلحة في تغسيلها زيادة على الخمس، تزيدنا ماذا السادسة وتفعلنا السابعة ماذا وترا، إذا كانت يعني الميتة تحتاج إلى زيادة تغسيل وزيادة ماذا تنظيف. أما إذا كان الميت ماذا نظيف فلا يزاد على ما لا يحتاج إليه، فلا يزاد على ما لا يحتاج إليه. لماذا؟ قالوا لأن كثرة الماء على الميت يترى يعني ماذا يربخ جسمه، وهكذا يلين ماذا جسمه، وهذا يؤثر عليه، يلين ماذا الجسم ويلين الجلد، وهذا يؤثر عليه. فإذا لم تكن هناك مصلحة في الزيادة على الثلاث لا تزيد، لا تزيد. لماذا؟ لأنه يرطب جلد الميت ويلين جلد الميت، فيصبح يعني ماذا الميت ماذا يصبح الميت كما يقال يعني ماذا لينا، فقد يتقطع لينا، فقد يتقطع ماذا الميت. فليس من المصلحة أنك تزيد ما لا تحتاج إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك، إذا رأيتن المصلحة أي بمعنى ما زال فيها ما تحتاج إلى تغسيله من الأوساخ. قال أو أكثر من ذلك. والعادة جارية أن الذي يحتاج إلى ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك هو المريض الذي قعد في فراشه ما عاد يستطيع أن يخرج إلى الحمام في العادة، من كثرة مكوثه على فراشه ربما تتراكم عليه الأوساخ. أما إنسان يموت فجأة، العادة أنه اغتسل قبل أن يموت، ربما يكون اغتسل ماذا قبل أن يموت، لكن الذي يتأخر في فراشه بسبب هذا المرض قد يبقى في فراشه شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، فربما يتجمع عليه الأوساخ في بدنه، تتجمع عليه الأوساخ في بدنه فيحتاج أن يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، مع كراهة العلماء الزيادة على السبع، والكراهة تحتاج إلى برهان. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سبعا أو أكثر من ذلك بعد السبع أو أكثر من ذلك، لأن بعض الفقهاء يقولون يكره الزيادة على سبع. لماذا الكراهة هذه؟ والكراهة حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي لابد أن تضاف إلى الشرع، فلا دليل على ما يتعلق بالكراهة، والحديث قد جاء يعني نصا في هذه المسألة أو سبعا أو أكثر من ذلك. قال العلماء لأن الزيادة على السبع تؤثر على بدن الميت، الزيادة على السبع تؤثر على بدن ماذا؟ الميت. ومعنى ذلك أنها اجتمعت عندنا مفسدة ومصلحة، المصلحة إزالة الأوساخ الذي عليه ما زال يحتاج، والمفسدة قد يتقطع جسمه وقد يربخ ويلين ماذا؟ جسمه. فإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فالفقهاء يقولون لا يزاد على السبع وإن ورد بها النص، وإن ورد بها ماذا؟ النص. وبعضهم يشكك فيما يتعلق بالسابعة، يشكك فيما يتعلق بالسابعة. قال أو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني بمعنى ما زاد على الخمس، لكن إذا زدت السادسة زد السابعة من أجل أن تكون ماذا؟ وترا، لأن هذه هي السنة في تغسيل ماذا؟ الميت. قال بماء وسدر، بماء وسدر أي بمعنى تأتي بالماء ويدق السدر. قديما ما كانت عندهم الصابون، هذا ربما يأتي ماذا؟ بالسدر اليابس، وهو يعني ماذا؟ الذي يخرج منه ماذا؟ يعني هو ما يخرج منه الدوم عندنا أو النبق أو النبق، فهذه شجرة ماذا؟ النبق هي التي هي شجرة ماذا؟ السدر. فهذه تخرج منها الأوراق، تؤخذ منها ماذا؟ الأوراق وتيبس ثم تدق، ثم بعد ذلك ماذا؟ تدق، فتوضع ماذا؟ في الصدل، توضع ماذا؟ في الإناء الذي سيغسل منه ماذا؟ الميت، ثم بعد ذلك يخبط، ثم بعد ذلك ماذا؟ يخبط. فإذا صعدت ماذا؟ الرغوة. سيأتي معنا أنها تفعل في اللحية إن كان رجل عليه لحية، وهكذا فيما يتعلق بالشعر للرجال والنساء، لا تأخذ ما هو أسفل لأن فيه القشر، قشر ماذا؟ السدر، فيعلق بالشعر إما باللحية وإما بالشعر، فربما بعد ذلك لا يخرج، ثم بعد ذلك لا يخرج، وإنما تأخذ الرغوة التي تكون أعلى، أعلى ماذا؟ السطل، حينما يخبط، يخبط ماذا؟ السدر مع الماء، تطلع له ماذا؟ رغوة، وهي ما يكون أعلى الماء، فتأخذها فتجعلها للشعر خاصة لأن ما يكون فيها القشر. وأسفل الماء أو أسفل هذه الرغوة العادة يكون ماذا؟ القشر، أسفل الرغوة يكون ماذا؟ القشر، فهذه تجعلها للجسم، تدرك بها ماذا؟ الجسم، فإنها تنظفه تماما، القشرة هذه تنظف ماذا؟ البدن تماما. قال بماء وسدر. إذا لم يجد الإنسان السدر يقوم مقامه الصابون، يقوم مقامه ماذا؟ مسحوق ماذا؟ الصابون. الآن قال وجعلنا في الآخرة كافورا، ومر معنى التعليل لماذا يجعل في الآخرة ماذا؟ كافور. والكافور يعني يجعل في الغسلة الأخيرة، أي الغسلة الأخيرة يكون الماء مخلوط بالكافور، وهو قطع بيضاء زجاجية، قطع بيضاء زجاجية لها رائحة، جزاك الله خير، لها ماذا؟ رائحة، لها ماذا؟ رائحة. وهذه تجعل في آخر الغسلات لأجل ماذا؟ لأجل ثلاثة أو أربعة معاني. المعنى الأول أن فيها طيب، رائحة للميت. الأمر الثاني أنها تبرد جسم الميت. الأمر الثالث أنها تصلب الجلد. الأمر الرابع أنها تطرد الهوام إذا نزل إلى قبره، تطرد ماذا؟ الهوام. فهذه فائدة الكافور في الغسلة الأخيرة، فائدة الكافور في الغسلة الأخيرة أنها تصلب الجسم وتبرده، تطرد عن الهوام وتجلب له ماذا؟ الرائحة. فإن في الكافور ماذا؟ رائحة طيبة، فإن في الكافور رائحة ماذا؟ طيبة. قال وجعلنا في الآخرة كافورا، فهذه هي العلة. قال أو شيئا من كافور، أو شيئا ماذا؟ من كافور، أي بعض الكافور، تضعنا في الغسلة الأخيرة بعض ماذا؟ الكافور، أي حينما يدق ثم يلقى في هذا الماء أي في الغسلة الأخيرة. قال فإذا فرغتنا فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فآذنني أي بمعنى أخبرني بأن كنا قد فرغتنا من تغسيل زينب رضي الله تعالى عنها. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع تغسيل ابنته عليه الصلاة والسلام، فآذنني أي بمعنى أعلمني بالانتهاء من تغسيلها. قالت فلما فرغنا آذناه أي أعلمناه، فأعطانا حقوه، الحق هو الإزار، الحق هو ماذا؟ الإزار. وسمي الإزار حقوا لأنه يربط على الحقو أي أعلى ماذا؟ أسفل البدن، هذا هو حق الإنسان، هذا هو حق ماذا؟ الإنسان. فأطلق على ما يتعلق بالإزار الحقو، وإلا فهو الإزار، فهو إزاره وهو يعني اللباس الذي يكون أسفل البدن، أسفل البدن من اللباس يسمى إزارا، أسفل اللباس من الإنسان يسمى ماذا؟ إزارا. فقال أشعرنها، أشعرنها أي بمعنى تجعلنه شعارا، اجعلنه ماذا؟ شعارا، وهو الثوب الذي يلي الجسد، الثياب الذي تلي الجسد تسمى شعارا، والثياب الذي تكون على الثياب تسمى دثارا، الثياب الذي تلاصق البدن مباشرة تسمى شعارا، والثياب الذي تكون على الثياب تسمى دثارا، تسمى ماذا؟ دثارا. وهذا من أجل التبرك ماذا؟ بشيء اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن البركة تكون عليه الصلاة والسلام في جسده، في بصاقه، في لعابه، في عرقه، في نخامه، وهكذا تكون في شعره، وهذا تكون في لباسه عليه الصلاة، وهذا من خصائصه. لا يتبرك بشيء من الأشياء المتصلة أو المنفصلة بالنبي صلى الله يعني ماذا؟ بأحد إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا تبرك بأبي بكر ولا بعمر، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا الأمر، وإنما التبرك الذي تنتقل به البركة من ثيابه وشعره وما يتصل به عليه الصلاة والسلام من بصاقه، لعابه، عرقه، جسده عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فمن أجل ماذا؟ من أجل البركة، أي جعلنه قبل الكفن، تجعلنا هذا الإزار وهو الحق، تجعلنه ماذا؟ قبل الإزار يكون يلاصق ابنته عليه رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك يوضع بعده الكفن، يوضع أعلى هذا الإزار الكفن. فالأول يسمى دثارا، والثاني يسمى ماذا؟ شعارا. الشعار هو الذي يكون ملاصق للبدن، والدثار هو الذي يكون فوق اللباس. قال أشعرنها به، تعني إزارة، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحق يعني ماذا؟ على الإزار حقوا، لأن الإزار يربط بالحق. ثم قال عليه رحمة الله، قال وفي رواية أو سبعا، أقصدنا ماذا؟ خمسا أو سبعا، ثم بعد ذلك بعد السبع أو أكثر من ذلك، أو أكثر ماذا؟ من ذلك. وهذه الرواية ماذا؟ في الصحيحين سبعا، وقلنا أن بعض الفقهاء يكره الزيادة على السبع، الزيادة على السبع، والحديث نص في الرد عليهم، لكن نقول يعني كما يقول الفقهاء أن ما زاد على السبع ولا يحتاج إلى السبع فتدخل الكراهة، حينها تدخل ماذا؟ الكراهة، إذا زاد يعني ماذا؟ المغسل يعني في تغسير الميت زيادة على الحاجة والمصلحة يدخل في باب الكراهة. أين الكراهة؟ الكراهة أن جسم الميت قد يتقطع وقد يلين وقد يضعف ماذا؟ بدنه، فتأتي مسألة ماذا؟ الكراهة، وهذه مفسدة مقابلة بالمصلحة الذي يظن هذا الإنسان وليست بمصلحة. قال وقال أبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، البداءة فيما يتعلق بتغسيل ماذا؟ الميت. ومر معنا شرح هذا الأمر، أنك أول ما تأتي إلى الميت وأردت أن تشرع ماذا في تغسيله، الغسل ماذا الكامل هو الوضوء، توضأ ماذا الميت، تبدأ ماذا بي يعني ماذا مواضع ماذا الوضوء من الميت، من الرجال أو النساء. والمضمضة والاستنشاق مر معنا أن الإنسان لا يمضمض ماذا الميت، ولا كذلك أتي عليه بمسألة الاستنشاق، وإنما يأخذ ماذا قطعة من يعني ماذا القماش في لفه على أصبعه وعلى أصبعه، فيأتي على ماذا على فمه من حيث الأسنان واللثة واللسان وهكذا ما حول الأسنان، ثم بعد ذلك يرمي هذه القطعة، فيأتي بقطعة أخرى يأتي بها على منخري ماذا الميت، ينقي ما في منخريه من الأذى والأوساخ، ثم بعد ذلك ماذا؟ يغسل ماذا؟ وجهه. الوضوء المعروف، الوضوء ماذا؟ المعروف إلى باقي إلى آخر ماذا؟ تغسيل الأعضاء. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يشرع في تغسيل الميت سواء كان من الرجال أو من النساء، يأتي على رأسه ولحيته إن كان من الرجال، إنسان عنده لحية أي يبدأ بالشعور، يبدأ ماذا؟ بشعور الميت، فيأتي فيأخذ الرغوة التي هي أعلى السطل أو الإناء، حينما يخبط ماذا؟ الماء مع السدر، فتصعد ماذا؟ الرغوة أعلى ماذا؟ الإناء، فيأخذ هذه الرغوة فيجعلها على لحيته وعلى رأسه، لأنها خالية ماذا؟ من القشر، خالية ماذا؟ من قشر السدر، القشر يكون في الأسفل، وما أعلى إنما هي الرغوة ماذا؟ خاصة، فتقوم مقام الصابون، مقام ماذا؟ مسحوق ماذا؟ الصابون. فإذا لم يجد الإنسان السدر عنده الصابون، عندما ماذا؟ الصابون، فيبدأ بتنقية ماذا؟ شعره. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة كان يبدأ عليه الصلاة والسلام بتغسيل شعره، حتى إذا أروى شعره عليه الصلاة والسلام، أي حتى ظن أنه قد أروى بشرته أي التي هي أسفل ماذا؟ الشعر، بعد ذلك غسل باقي جسمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا تفعل بالميت كما يغسل في الجنابة، هكذا تفعل بالميت كما يغسل في الجنابة. فإذا انتهيت من شعره ومن لحيته من حيث التنظيف، تبدأ بعد ذلك بشقه الأيمن، تبدأ بالشق ماذا؟ الأيمن، من أسفل الرقبة أو من أعلى الرقبة إلى أطراف الأقدام، إلى أطراف ماذا؟ القدم، فيما يتعلق بالشق ماذا؟ الأيمن، وهو الظاهر، تغسل الظاهر، أي تأخذ الماء، تأخذ أسفل الماء الذي هو في الإناء، لأن مملوء بالقشر، والقشر هذا يعني ماذا؟ يدرك الميت ويذهب عنه ماذا؟ الأوساخ، يذهب عنه ماذا؟ الأوساخ. فتأتي على يمينه الظاهر، ثم تقلب فتأتي على يمينه الأسفل، أو لك أن تنتقل إلى الأيسر، تبدأ بالظاهر الأيمن وتبدأ بالظاهر الأيسر، ثم بعد ذلك تقلبه لا على وجهه وإنما تقلبه على شقه، فهكذا تأتي على ظهره الأيمن، ثم تقلبه أيضا فتأتي على ظهره ماذا؟ الأيسر، فيكون الآن مملوء بالسدر، يعني حينما دلكته ماذا به؟ السدر مع الماء، ثم بعد ذلك تصب عليه الماء، فتكون هذه غسلة، تكون هذه غسلة ماذا؟ الأولى، هذه الغسلة ماذا؟ الأولى. الثاني إذا كان يحتاج للسدر مرة أخرى تفعل نفس الفعل، تفعل نفس الفعل، ثم بعد ذلك تأتي بالماء عليه ليزيل هذا ماذا؟ القشر وهذا السدر الذي على بدنه، سواء كان الظهر أو الذي على ظهره، وهذه الثانية، وهكذا الثالثة إلى آخر الغسلات. فهذا هو الغسل ماذا؟ الكامل، غسل الميت الكامل يكون على هذه الطريقة، يكون على هذه الطريقة الوضوء حتى تنتهي منهم، ثم بعد ذلك تغسل شعر ماذا؟ رأسي، وهكذا إن كانت عنده ماذا؟ لحية. انتهيت من هذا، تبدأ بالشق الأيمن حتى إلى الأسفل، الشق الأيسر إلى الأسفل، ثم يقلب لا على وجهه وإنما يقلب على شقه، فتأتي على ظهره الأيمن وهكذا على ظهره الأيسر، انتهيت، صب عليه ماذا؟ الماء حتى يذهب القشر والسدر الذي يكون على بدنه. هذه الغسلة ماذا؟ الأولى. والثانية إذا احتاج أن تفعل يعني ماذا؟ تغسيل أيضا، تغسيله ماذا؟ بالسدر، تفعل نفس الأمر. فهذا هو الغسل ماذا؟ الكامل للميت، هذا هو الغسل الكامل للميت. أما الغسل الذي يحصل به الإجزاء من أين ما بدأت، وضأت أو لم توضأ، فتفعل ما تريد بالميت، لكن الشرط أنك تنظف الميت، الشرط أنك تنظف ماذا؟ الميت، لأن بعضهم قد ما يكون عنده هذه الطريقة في تغسيل ماذا؟ الميت، وهو من المغسلين. كيف يفعل؟ تغسله كما تغسل نفسك، الغسل العادي، يبدأ الإنسان من أسفله، من وسطه، من أعلاه، يقلبه يمينا شمالا حتى يأتي على تنظيفه تماما، حتى يأتي على تنظيفه ماذا؟ تماما. فالغسل على قسمين، الغسل ماذا عنده ماذا؟ على قسمين. وغسل ماذا؟ الميت من فروض الكفاية لا من فروض الأعيان، أي بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فالذي غسل زينب رضي الله تعالى عنها ثلاث من النساء، الذي غسل زينب رضي الله تعالى عنها ثلاث ماذا؟ من النساء، صفية بنت عبد المطلب، وهكذا أيضا أسماء بنت عميس، وهكذا أيضا ماذا؟ أم عطية رضي الله تعالى عنهن. فهو من قبيل فروض الكفاية لا من فروض ماذا؟ الأعيان. من فروض الكفاية لا من فروض ماذا؟ الأعيان. وقلنا أن الواجب هي مرة، الواجب هي مرة، ما زاد على ذلك يكون من قبيل المستحب الواجب إذا حصل به الإجزاء. غسلة واحدة فهذه تجزى عند جماهير العلماء، غسلة واحدة تجزى عند جماهير ماذا؟ العلماء. ثم ذكر ألفاظ تتعلق بهذا الموضوع، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هل هذا اجتهاد من أم عطية رضي الله تعالى عنها أو بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقرون هذه لا تكون قرونا إلا إذا أمشطتها، معنى ذلك أن أم عطية رضي الله تعالى عنها أمشطت ماذا؟ زينب، أي أمشطت شعر ماذا؟ زينب رضي الله تعالى عنها، ثم جعلته ثلاثة قرون، قرن منها هنا وقرنين من الخلف، وجعلت القرون الثلاثة خلفها، وجعلت القرون الثلاثة خلفها. هل هذه سنة في حق النساء أو أن أم عطية رضي الله تعالى عنها فعلتها من تلقاء نفسها؟ قال العلماء الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذه السنة، وأن سنة معمول بها، هذا فيما يتعلق به حق النساء. أما ما يتعلق بحق الرجال لا، هذا مر معنا أن تمشيط ماذا الرجل قد يتساقط ماذا شعره، والمرأة تحتاج إلى الزينة، والمرأة تحتاج ماذا إلى الزينة. فأم عطية رضي الله تعالى عنها أمشطت زينب على الصحيح، وجعلت يعني شعرها ثلاثة ماذا قرون، وألقتها إلى الخلف. هذه سنة في تغسيل النساء، هذه سنة في تغسيل النساء. وهنا مسألة وهي ما يتعلق، هل للزوج ينفرد بتغسيل زوجته؟ نقول ما في إشكال، هل للزوج أن يغسل زوجته؟ يقول للنساء أنا ما أريد النساء أن يغسلنا الزوجة، أنا سأغسل ماذا زوجتي، هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال. والدليل على ذلك كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها يعني همت بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا للمرأة أن تغسل زوجها، يعني للمرأة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل ماذا زوجتك. كل هذا عليه جماهير العلماء، وقد جاءت بالأدلة في تغسيل ماذا أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق، وهكذا جاءت يعني ماذا ما يدل على هذا المعنى، ما يدل على هذا المعنى، فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ويجوز أيضا للزوج أن يغسل ماذا زوجته، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، إلا في مسألة واحدة لا يصلح للمرأة أن تغسل زوجها، فما هي هذه المسألة؟ كيف الذي ماذا طلق زوجها؟ أيوه، لم تنتهي العدة ثم توفي الزوج، هي زوجة تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، أي تنتقل من العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة الحيض إلى أربعة أشهر وعشرة، ما زال الزوجة الآن. هاي نيش المسألة؟ ها؟ من هي الذي انتهت عدتها؟ مطلقة. كيف مطلقة؟ إذا انتهت عدتها امرأة أجنبية ما عاد شيء إشكال، لكن هذه زوجة مات وهي زوجة له، مات وهي زوجة له، فعلى هذا لا تغسله، وهي زوجة مات وهي زوجة له، ما زالت في حبالته عند من؟ عندك؟ ها؟ المجاهد في سبيل الله ما يغسل لا يغسل للزوجة ولا غيرها. الله المستعان. كيف مات قبل أن يدخل عليها؟ ما عليها عدة، هذه أجنبية تماما، هذه لا هي زوجة، مات وهي زوجة ما تغسله، مات وهي زوجة مع هذا لا تغسلهم. ها؟ الكتابية لماذا لا تغسلهم؟ إيش الإشكال؟ ها؟ كيف؟ لا ما في جهد، لا مش هذه عند من؟ ما في حد من هذه الحارة هذه كيف؟ قبل ماذا؟ قبل الدخول بها؟ لا مات وهي زوجة، هي زوجة مات وهي زوجة، مع هذا نقول لا تغسلينه. خلاص بعد الدرس إن شاء الله فكروا في المسألة، كمل الحديث يا سيد، اقرأ. ولا الحديث طويل هذا، الحديث يأخذ علينا وقت على مصطلح. هي المرأة يا أخوان الذي مات عليها، مات عنها الزوج وهي حامل، وضعت مباشرة وما زال يجهز التغسيلة. امرأة مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت مباشرة، وضعت مباشرة، فتكون الآن ماذا حصل؟ انتهت عدة الوفاة، فهي أجنبية عنه، ما تغسلهم. وضحت؟ توفي الزوج وهي حامل في آخر أيامها، ولما وضع على يعني مكان التغسيل وضعت الحمل. الآن ما في عدة، لا عدة وفاة ولا عدة، انتهت العدة تماما، امرأة أجنبية عنه، فهذه لا يصلح لها أن تغسله. ما فيش طلقها الله صلّى، ما في طلق، مات عنها وهي حامل في آخر أيامها، مجرد أن مات الرجل وضعوا على المكان مكان التغسيل، قالوا فلان وضعت زوجة فلان، بوضعها ماذا يحصل للمعتدة من عدة الوفاة؟ بالوضع تنتهي العدة، تكون أجنبية، ما يصلح لها أن تغسله الآن. ما عاد في زوجة؟ لا ما عاد في زوجة، زوجة في الآخر ممكن، لما الآن لا. أجنبية في أحكام الدنيا أجنبية الآن. لا لا تغسله، قالوا في هذه الصورة لا تغسله، في مثل هذه الصورة لا تغسل الزوجة زوجها، هذه يذكرونها، يذكرها الفقهاء بارك الله فيك. طيب نرجع للمصطلح. طيب من عنده تريدون أن يعني نطبق على أخ في تغسيل الميت؟ ها حنيف، خلاص حنيف متقارب. طيب وكان صغير وكذا يجي عليه تمام. الله المستعان. لا لا التطبيق سهل يا اخوان، تطبيق تغسيل الميت وتكفينه اسهل ما يكون، قد عرفناكم الطريقه هذه، فيها اشكال هذه ولا فيها اشكال. خذ حديث ام عطيه ما في اشكال عندك، خذ حديث ام عطيه رضي الله عنها ما في اشكال عندك. واذا كان عندك اشكال في الغسل الكامل كيف تفعل؟ الغسل المجزئ كيف تفعل؟ كيف ما عمل، ادخل الميت الغرفه هذه، نظف لنا الميت، خلاص خرج الميت نظيف ما في اشكال. كيف ما خرج الميت، المهم يخرج نظيف فقط. كيف فعلت به؟ غسلته فهمت، الصابون والمساحيق هم عندهم، صحيح بعضهم يجعله هما، ما هو هم، ادخل الميت وغلق ثم تستر العوره ونظفه، عندك البيب، عندك الماء، وعندك الصابون، غسل، ابدا من اعلى الى الاسفل، قلبه يمين شمال، نظف الشعر، جهزه تماما، هذا ميتكم. وجهه العورات يعني يلف، ايوه لا يمسك، لا يباشر العوره بيده، بل لابد ان يجعل خرقه يعني كما يقول لا تحجم الاعضاء، حين مرورها على الاعضاء لا تحجم، تكون خرقه فيها شيء من الثخونه، بحيث اذا مر على الاعضاء، اعضاء الانسان القبل والدبر، لا ياتي عليها تماما، بحيث يتحسس ان هذه اعضاء تناسليه، اي كانه ما زال يمس الجسد، فيثخن القماش الذي ياتي على هذا الجرافس، هذا الظهر ما يكفي للوصول الى العورات، ما يكفي يدخل يده، ايوه، وعند صب الماء هكذا افعل، افعل هكذا بالماء، ما علي انت تتعلم يا الله، اذا ما في الغسل هذا المجزئ ان شاء الله. سؤال ولا اشكال؟ طيب بارك الله فيك.